هذه تعطيه هدية يمكن أن تهدي إليه، لأن الصدقة أو يعني تكون للفقراء والمساكين المسلمين، ولكنك يمكن أن تهدي إليه هدية، لأن الهدية الضاحي منها ما يؤكل ومنها ما يهدى ومنها ما يتصدق به، فإذا أهديت لا بأس. أحسن الله ليكم. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ والله لو قال لبيك عمرة تكفي، تكفي أن يقول لبيك عمرة، لأنه معروف أنه متمتع بها إلى الحج، لأن العمرة التي يريد بعدها حج، وإن لم يتلفظ متمتعا يكفي. أحسن الله ليكم. يقول: نذهب مع الحملة ويكون يوم الوصول إلى مكة يوم الجمعة، فهل نصلي الجمعة؟ المسافر لا يلزم أن يذهب يصلي جمعة في مسجد الحرام، لكن يوم الجمعة الناس في منى، فكونه يصير في منى هذا